بفلان وبعده. فبداية أهنئ نفسي وإخواني بحلول شهر رجب الكريم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده وأمثاله من الشهود على هذه الأمة باللم والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله وبعده أيام عز ونصر ومنعة لأمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير. طبعا احنا قرأنا جملة من الآيات، ولكن لا أحب أن تمر هذه الآية دوما دون أن أعلق عليها، وده السر اللي يخلي بعض إخواننا يكون سمع من هذا الكلام أو معظمه في لقاءات غير هذا اللقاء. يعني عايز أقول الشيخ عبد الموفق يقول لك ده شكله كده كلمتين بيلف بهم بس، لكن ما هو ما بيقولش إلا في الآية دي بس، لا هو طبعا الآية هو دي حقيقة إن إحنا فعلا يا دوب كلمتين ربنا يستر علينا وعليكم بإن يعني الله المستعان، على الله عز وجل ينفع، ورب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب سامع أوعى من مبلغ. انما الايه دي بالذات ما اقدرش اعدي عليها من غير ما تكون دنا معها وقفا. اولا اعلم ان هذه الايه اشتملت على جمله من اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هي ايه من ايات التوحيد، منها ذكر صفه الحكمه لله تبارك وتعالى وصفه العلم، مش اي علم، علم الله عز وجل الذي دق وجل، يعني خفي وظهر، هو يعلم دقائق الاشياء وجليلها وعظمها. واشتملت على اسم الله الخبير وعلى اسم الله البصير وعلى صفه الخبر والبصر لله تبارك وتعالى. ولو بسط الله الرزق، طبعا من اسماء الله عز وجل القابض الباسط، الباسط يعني الموسع سبحانه وتعالى، وهو واسع الفضل والواسع العليم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما شاء. ودي فيها اشاره الى ان كل مسلم ينبغي ان يتامل في هذه الايه وفيما عليه امر الناس في امر الرزق. وانا اقول ان امر الرزق بالنسبه للناس ربما ضاقت انظارهم وربما ضاقت نفوسهم في النظر إليه، بمعنى إن الناس لما تذكر كلمة الرزق يحصرون هذه القضية في أضيق نطاق. الرزق عندهم فلوس بس، يقول لك فلان من المضيق على فلان أصل الرزق ضيق، يعني إيه؟ ما بكسبش كتير بس. والرزق هو كل ما من الله به على عبده مما ينفعه في حياته في معاشه وفي معاد، ده رزق. بمعنى ايه؟ الصحه رزق، السعاده الزوجيه رزق، بر الاولاد رزق، الجار الصالح رزق، العقل المفكر رزق، المال رزق، الى غير ذلك، التوفيق للطاعه رزق. يبقى اذا ليس الرزق مجرد المال فقط. ولهذا أقول لك لو تأملت لوجدت أن الله بعلم وحكمة ولطف وخبرة وبصر نافذ سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين عباده، بمعنى ما تلاقيش واحد أخذ كل حاجة والآخر ما فيش عنده حاجة. لك فلان ده دماغه زرية، ده يدير مش عاوز اقول لك محل، لا ده ممكن يدير دولة، بس للاسف ما حسبتوش، ما عندوش حاجه فوق زي ما الناس كده تقول ايه سبع ما اعرفش ايه والبخت ايه والكلام ده، سبع صنايع والبخت فلان ما شاء الله اولاده حاجه بس للاسف ما عندوش يصرف عليهم ويعلمهم. فلان ده كذا، فلان ده زوجته مطيع بس للاسف هو نفسه كذا. يا اخي انما قسم الله الارزاق كما قلنا بين عباده الحكم. لو ان العبد اخذ كل شيء لربما قال للناس ما علمت لكم من اله غيري. اه والله لما تلاقي مثلا في مجال المال ما شاء الله ملياردير، طبعا اكيد في مصطلحاتك اعلى من كده يعني، وفي مجال الصحه ما شاء الله بطل، في مجال الاولاد عنده من البنين والبنات، وفي مجال مثلا السعاده الزوجيه باسعد الناس، ده لسه ايه ده في الحاله دي زي ما قلت لك يعني يخشى عليه ان يقول للناس ما سمعته. انما لا، ربك تبارك وتعالى داول الدنيا بين الناس، دمعة منها جزء ودمعة منها جزء ودمعة منها جزء، وانت محتاج للي عندي وانا محتاج للي عندك، وانا وانت محتاجين للي عندي فلان، وانا وانت فلان محتاجين للي عندي الرابع، وهكذا. يبقى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، انما يقسمه، ده ياخذ كذا وده ياخذ كذا. وبعدين تعالى يا صاحب العقل المفكر، تعالى انا ناوي افتح مشروع، تعالى بقى اعمل لي دراسه جدوى ودير انت المشروع، يبقى انت هتدير المشروع، هتنتفع مني وانا انتفع بك. فلان اوتي مثلا سعاده من زوجيه، تعالى بقى براحه بالك دي اعمل لي كذا وكذا وكذا، بما انك مستريح انا راجل ما عنديش المساله دي، الموضوع ده متعكمن عليا فيه، فانا مش قادر اتحرك، تعالى بقى اتحرك لي وروح وتعالى. فلان يفهم في كذا، ولا تعالى يا رجل القانون اعمل لي كذا، تعالى يا رجل الشريعه افهم كذا، الدنيا بتتكامل. ولذلك لو ان الله عز وجل اعطى عباده كل ما تمنوا لبغوا في الارض كما ذكر الله عز وجل. كلا ان الانسان ليطغى. امتى؟ اقرب ساعه ما يحس انه خلاص، يبقى في الحاله دي تجد ما خلاص انا بس مش محتاج لحد. انما لا، امتى يعني بما لك عند الناس من وجهه، وانت فلان اللي ده عاوز يشتري لك الشنطه، وانت فلان انت محتاج للي يشتري لك الشنطه. افهم ما هو محتاج الفلوس. ده كماله برستيجك بقى وكماله منظرك. وانت محتاج لمن يعني يطوي لك حذاءك ويجعله في منظر أليم عشان يلزم تحت ايدك، يبقى انت محتاج له، هو محتاج لك. ولهذا قال الله عز وجل لما مشركي قريش، مشركو قريش اعترضوا على ايه؟ قال لك يعني الم يجد الله سوى محمد اليتيم صلى الله عليه وسلم ليجعله نبيا، ويعني من السمع والبصر، طب ما كان فيه وجهاء ممكن ياخدوا الكلام ده، ويعني كان بالنسبه لهم بقى الناس، انما الناس برضه بتبص للمنظر العام، تمام؟ اليس هو الصادق الامين؟ اليس هو صلى الله عليه وسلم صاحب اطيب سيره واعطرها واطيب منظر وانواره صلى الله عليه وسلم، صاحب الجبين الانور الازهر عليه الصلاه والسلام؟ أليس هو عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه أنس بن مالك: ما مسست دباجا ولا حريرا، الدباج نوع من أنواع الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قال الصلاة هو كان بيحتاج بقى يطلع كده ومعاه إيه؟ ومعاه بقى شريط أرانب اللي الفلوس يعني. مثلا كذا تريليون وكلام من ده، عشان بيقول لك رسول الله برضه ده بس كله هيتنفس. لا لا لا، لا خير في من ياتيه لاجل ماله، انما الخير في من ياتيه من اجل انه رسول الله يتبعه يرجو ان يكون قائده الى جنات النعيم ويكون شفيعه بين يدي رب العالمين. فمش كل اللي هيبقى جاي عاوز الكلام ده. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن، قرآن جميل وفصيح، لو كان بس نزل على عروة بن مسعود في الطائف، سيد الطائف سيد لطيف، ولا على النضر بن الحارث، ولا على الوليد بن المغيرة.